مشعل على الكتاف بيرد الليل وما يخاف، مشعل على الكتاف بيرد الليل وما يخاف، مشعل على الكتاف بيرد الليل وما يخاف، مشعل على الكتاف.